الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 8 أزواج الآية، وقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمه. أمر من كل بدنة ببضعة. بضعة ولا بضعة؟ بضعة يعني قطعة. أحسن الله إليك. كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله: فكلوا منها، قال: هي كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقوله: البائس الفقير، قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس، وهو الفقير المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرضي. وقوله: وليوفوا نذورهم، محمد بن كعب، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرضي. وقوله: وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني نحر ما نذر من أمر البدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عرفنا أن الأيام المعلومات على قول الجمهور أنها 10 من ذي الحجة، وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على نحر وذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويمكن أن يكون المعنى أوسع من هذا، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بإطلاق، يذكرون اسمه تبارك وتعالى شكرا عند رؤيتها وعند ذبحها أيضا، باعتبار أن هذا الذكر لا يختص بالذبح. وهذا الجواب الذي أجاب به من قال بأن الأيام المعلومات هي أيام العشر، أجابوا به على اعتراض من قال إن الذكر هنا على الذبح، والذبح لا يكون إلا في يوم النحر في الأيام التي بعده، فقالوا: لا يلزم أن يكون على الذبح، وإنما يكون عند رؤيتها. يشكرون الله عز وجل على تسخيرها والإنعام بها. وبهيمة الأنعام، الإضافة هنا مثل مسجد الجامع، صلاة الأولى وما أشبه ذلك، بهيمة الأنعام، فهو من باب إضافة الشيء إلى صفته. وهذا يدل على أن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام 8 أزواج. فذكر المعز والغنم، وذكر البقر والإبل. ذكر المعز والضأن والبقر والإبل. وقوله تبارك وتعالى هنا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هل الأمر للوجوب أو أن هذا للاستحباب؟ الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه لا يجب على الإنسان أن يأكل من هديه أو من أضحيته، لا يجب عليه، وإنما هذا كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ويشبه من وجه قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مبنى هذا على اختلاف أهل العلم في حكم هذا الانتشار، فابن حزم يرى أنه واجب، واختلفوا الانتشار لأي شيء يكون، بعض السلف قال يذهب لعيادة المريض وصلة الرحم وما يكون قربة لله عز وجل. الشاهد أن مبنى هذه المسألة هو الأمر بعد الحضر، إلى أي شيء، على أي شيء يحمل، والأقرب من أقوال أهل العلم فيه والله أعلم أنه يرجع إلى حاله قبل الحضر، فإن كان هذا الشيء مباحا فيرجع إلى الإباحة، وإن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وهكذا. فالانتشار على قول الجمهور في صلاة الجمعة إذا قضيت الصلاة فانتشروا، حرم الله عليهم البيع والشراء عند النداء للجمعة، المقصود به النداء الثاني، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم عليهم ذلك جميعا. ثم بعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فحكم البيع قبل النداء مباح، ثم حرم عليهم بعد النداء. فلما قال لهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يرجع إلى ما قبل الحضر فيكون مباحا، الانتشار مباحا. فلو أراد الإنسان يجلس في المسجد إلى العصر فليس عليه من بأس. نعم، وهذا واضح في هذه الآية فإذا قضيت الصلاة. لكن هنا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هل يقال بأن الأمر هنا يرجع إلى ما قبل الحضر، وهل كان هناك حضر أصلا؟ نعم، فكلوا منها. لو قال قائل بأن الحضر موجود باعتبار أنها تعينت لله عز وجل بأن صارت هديا أو أضحية، فليس له أن ينحر هذا الهدي قبل أن يبلغ محله، وليس له أن يذبح أضحيته قبل يوم العيد، وليس له أن ينتفع بها من غير حاجة على قول الجمهور أيضا. فلما بلغت محلها قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا، فيكون بهذا الاعتبار للإباحة، بهذا الاعتبار. ومن نظر إلى أن الأمر للوجوب قال بأنه واجب، وهذه طريقة الظاهرية. ومن المفسرين من اختار هذا المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، رأى أن هذا يجب على الإنسان أن يأكل من أضحية، واحتج به أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها، النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 من الإبل وضحى عن نسائه، يعني المقصود بضحى هنا الهدي على قول عامة أهل العلم بالبقر، فلا يستطيع أن يأكل من 100 بدنة، فماذا فعل؟ وضع من كل واحدة بضع قطع، وضعت في قدر وطبخت في فشرب من مرقها فيكون هذا المرق متحلل من المجموع. فهذا امتثال لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها. على كل حال عامة أهل العلم يرون أن هذا ليس على الوجوب، وأنه كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، لكن قوله إذا حللتم فاصطادوا هذا مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، لأنه كان الصيد مباحا ثم صار محرما لما تلبسوا بالإحرام، ثم بعد ذلك قالوا إذا حللتم فاصطادوا، فيرجع إلى حكمه الأول. لكن هنا نعم، هل هذا أمر بعد الحظر؟ كلوا منها. الحظر ما هو ظاهر، لم يسبق بحظر، بمعنى لو أن الإنسان كما هو حال عامة الناس اليوم جاء في يوم العيد إلى السوق في ميناء أو إلى المكان اللي تذبح فيه هذه ويباع فيه الهدي، جاء مباشرة واشتراها، لم يكن هناك حظر قبل في يوم العيد، بمجرد ما ملكها فذلك وقت للذبح. وإلى عهد قريب في ميناء، إلى عهد قريب كان الناس يذبحون الهدي في المكان الذي يشترون فيه، تجد تأتي للحظيرة في يوم العيد، فجر يوم العيد مليئة بالأغنام، فإذا أتيت قبل الظهر وجدت هذه الحظيرة مليئة بالأغنام لكنها مذبوحة في أماكنها، يذبحها ويرميها تركها. ثم تأتي الجرافات وتشيلها في المحرقة، كان في محرقة في ميناء نفس المسلخ. نعم، وبعضهم يأخذ منها قطعة فإذا أتعبه المشي ألقاها، فتجد في جاج ميناء مليئة باللحوم، هذه يد وهذه رجل وهذه كبد وهذه رأس وهذا. فالشاهد أن الأكل منها نعم، فكلوا منها، الأمر ليس دائما للوجوب. وهنا لا يظهر أنه أمر بعد حظر، لكن هل الأمر دائما للوجوب؟ الجواب لا، هذه القاعدة، لكن القواعد أغلبية. فيحسن بالإنسان ويستحب له ويجمل به أن يأكل، لكنه قد لا يتيسر له هذا، لا يتيسر، وإلا سيلحق الناس مشقة عظيمة. يعني الناس الآن اللي جايين مع الحملات مثلا، بعض الحملات تأتي وتأخذ منهم الأموال وتعطيهم ويذبحون ويأتون بها لهم، وصاحب الحملة أظن أن لسان حاله يقول اللهم سلم اللهم سلم، لأنهم قد يطالبون بالعوض، يقولون نحن الآن هذا الغداء اللي تعطينا إياه كل يوم العشاء هو من الهدي، فلازم تقلل من قيمة الاشتراك في الحملة، لا يبعد. ويكون هؤلاء كأنهم دفعوا الهدي، كأنهم ما دفعوا ثمن في الهدي. الشاهد أن الكثيرين لو طولب هؤلاء قيل لهم تأكلون كيف سيأكل؟ حتى الذي يقدم لهم في الحملة هل هو هذا من هديه ولا لا؟ وعامة الناس عامة الحجيج لا يستطيعون هذا أصلا، وحينما تطالب هؤلاء الناس أنهم يأخذ منها قطعة يروح يطبخها، وين يروح يطبخها فيه؟ قديما كان الناس إلى ما قبل حوالي يمكن 15 سنة أو قريب من هذا أو 20 أو 15، كل إنسان ينصب خيمته حيث أراد، يأتي ويجد مكان ينصب خيمته فيه، وتجد كل واحد يوقد يصنع طعاما، فينتظرون متى يأتي يوم العيد ويفرحون بالهدي، فتجد الخيام منشر عليها اللحوم مجففة مشرحة مملحة ظاهرة في ميناء، لا تكاد تجد خيمة إلا عليها اللحوم مشرحة. فكان الناس يأكلون أمور متيسرة إلى الحين، لكن الآن أين يطبخ؟ وين يذهب؟ ففي مشقة عظيمة على الناس. ثم هذا أدى إلى أو يؤدي إلى تلف هذه اللحوم، لأن كل واحد معه هدي كيف سيصنع به؟ أين سيذهب بها؟ سترمى كما كان الحال السابق، ترمى وتحرق ويتلوث الهواء في ميناء، ولا تجد أحدا يرجع من ميناء إلا وهو مريض، إلا ما شاء الله. هذا شيء كما معروف. فالآن وجدت هذه الشركات التي تأخذ هذه اللحوم وترسل تذبح في مكة وترسل إلى الفقراء، على خلاف بين أهل العلم هل يجوز إخراج ذلك من أرض الحرم ولا لا، هل يوزع على منطقة خارج حدود الحرم أو لا. هو الذبح يجب أن يكون في الحرم، فصاروا يأخذونها ويعطونها للفقراء في بلاد كثيرة. فهذا أرفض، بل لو ذهبت في أيام الحج بعد الحج يعني في يوم 15 16 17 18 إلى بعض البلاد مثل أفريقيا، قد لا تستطيع أن تركب في الدرجة السياحية. لماذا؟ شايلين معهم اللحوم فقراء ويأخذون، يأتون إلى المسالخ وما يستحسنونه من الذبائح مباشرة قبل ما تذبحها يحجزونها، أما إذا كان بعير فيتقاتلون عليه قبل أن يموت، يتقاتلون عليه كل واحد مع سكين قبل ما يموت، كل واحد يقطع منه قبل ما يموت، يعني مجرد ما ينحر يهجمون عليه. فالشاهد أن هؤلاء يأخذونها وصاحبها لا يستطيع أن يأخذ منها شيء في كثير من الأحيان. فالقول بالوجوب في عسر ومشقة جدا على الناس وفيه تفويت مصالح، لأن هذه الشركة الآن التي تأخذها وترسلها لو قال صاحبها لا أنا أريد تعطوني منها، ما بيعطوني، قل ما أخذها ولما تركها لنا، فيسرت على الناس كثيرا. أما إذا كانت كان الهدي من النوع الرخيصة أو النوع اللي يسمونه بربري أو هذا، ما حد ينظر إليه السابق، وهو أكثر الهدي ربما، فتجده يذبح ويجلس في مكانه لا يستفاد منه. فمن أراد أن ينتفع به فعلا يشتري من النوع الجيد الغالي، فيأتيون هالفقراء ويحجزونه قبل ما يذبح، يجتمعون عليه، هذا اللي كان يحصل. فالقول بالوجوب وجوب الأكل منها في عسر ومشقة على الناس أقرب، الله أعلم أنه في الاستحباب. وهكذا الإطعام له لا يجب أن يطعم الإنسان، له أن يأكل من كلها، أن يأكلها جميعا، والله أعلم. نعم سلام. ثم يقضوا تفتاهم. كيف؟ ثم يقضوا تفتاهم. شلون؟ يقضوا تفتاهم. كيف؟ نعم. فإذا حضرتم فاصطادوا. وقوله البائس الفقير، البائس والفقير، البائس بعض أهل العلم يفسره بمن أضر به الفقر، أو أنه بحال ليس مجرد الفقر وقع به وإنما به زمانه، بحيث لا يستطيع الاكتساب ولا التصرف في مصالحه وأحواله وشؤونه، البائس من البؤس، فشدة الفقر تصير إلى البؤس، الحالة بائسة، حال هؤلاء في بؤس، يعني شدة فقر أضر بهم الجوع والفقر والزمانة. مثلا من أجل صور هذا ما نشاهده بين حين وآخر في أفريقيا، مثلا الصور التي تعرض في المجاعات، فهؤلاء في بؤس، هذا بائس. أما الفقير فهو الذي لا يجد كفايته من حاجاته الضرورية من المأكل والملبس والمشرب، وهنا يدخل فيه المسكين، لأن الفقير ذكر وحده كما هو معلوم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالمسكين والفقير هنا بمعنى واحد، لكن البائس أشد. فالفقير لا يصل به الحد إلى البؤس، ويجد شيئا، يجد بلغة، يجد لكن لا يجد الكفاية هذا الفقير. نعم. أما البائس فوصل به الأمر إلى حد الضرر. لهذا الأطباء يقولون، وذكر هذا أيضا الدكتور شاهر في ندوة الطب والصيام، ذكر المراحل اللي يمر بها الإنسان في حال الجوع، ذكر أن الصوم هذا الذي نصومه نحن لا يضر بل ينفع، وأن الإنسان يعني إذا عطش وجاع يبدأ الجسم يعوض من الدهن، وهناك مرحلة ثانية وثالثة ورابعة، هناك أشياء مصانع في الكبد تعوض، إلى أن يصل الأمر إلى حد يعني مراحل متقدمة من الجوع، بحيث أنه تبدأ الأنسجة في الجسم تتضرر والعظام ونحو ذلك، فيحصل الإنسان مثل هذا الهزال الشديد في بدنه عموما في لحمه وعظمه. فهذه المراحل المضرة جدا في الجوع. على كل حال البائس الفقير، قال عكرمة المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف. هنا قال عنه بأنه الفقير المتعفف، وليس ذلك بالضرورة، فقد لا يكون متعففا لكنه لا يجد، إما لا يجد من يعطيه، وإما لأن الذين حوله هم من هذا القبيل. لكن لماذا قال البائس المتعفف؟ بمعنى أنه يحتاج ثم يحتاج ثم يحتاج، ولكنه لا يطلب، فيصل به ذلك إلى حد الضرر. واضح؟ هنا قال المتعفف، وإلا فليس من لازم البائس التعفف، فقد يسأل ثم يسأل ولكنه لا يجد، فيقال عنه بأنه بائس. قال مجاهد هو الذي لا يبسط يده، يعني هذا كأنه تفسير للشيء بسببه، لماذا صار إلى حال البؤس؟ لأنه لا يطلب فيصبر على الجوع حتى يحصل له الضرر. قرأت ثم ليقضوا تفثهم، قال ثم ليقضوا تفثهم، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس، هو وضع الإحرام من حلق الرأس، لبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. هذه الأشياء التي ذكرها هنا قضاء التفث، التفث ما أصله؟ فسره بعض أهل اللغة بالأذى والقذر والوسخ، ليقضوا تفثهم. فكيف يكون ليقضوا تفثهم؟ فسر القضاء بالتأدية، لأن كلمة قضاء نعم تأتي بمعاني متعددة، أحيانا الفراغ من الشيء، فإذا قضيتم مناسككم أديتم مناسككم، تأدية أو الفراغ من الشيء، إذا قضيت الصلاة. نعم. فقال بعضهم بأن المقصود ثم ليقضوا تفثهم، أي ليؤدوا إزالة ذلك منهم أو من أجسادهم. يعني نحن قد لا نتصور هذا، مع أنه نقل عليه الواحدي الإجماع أن المقصود إزالة الأذى والوسخ، ويدخل في ذلك قص الأظفار والشعر. نحن قد لا نتصور هذا، لكن في السابق كيف كانت حالهم؟ تصور إنسان جاء محرما من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم متى خرج من المدينة؟ خرج في 25 من ذي القعدة، أليس كذلك؟ احسب هذه المدة واحسب لمن جاء من أبعد من كل فج عميق، يمشي شهرا وبعضهم يمشي، فجاءوا هم. لكن نقول من حال الإحرام لا، ليس له أن يقص الشعر ولا الأظفار ولا نعم ولا يأخذ من بشره شيء. طيب، هذه المدة من 25 إلى يوم النحر، هذه كم؟ 15 يوم. نحن الآن في ثيابنا هذه النظيفة، لو واحد منا يركب على بعير الآن فقط من هنا إلى نهاية الشارع يمكن يذهب ويغتسل ولا لا، وينظر في ثيابه ما الذي أصابها. فإنسان على بعير 15 يوم في الصحراء في الشمس في الرياح وشعورهم طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لبد شعره، يضعون عليها صمغة من أجل أن لا يكون الشعر متناثرا ولا يجتمع في داخله الغبار والتراب، فيضع عليه مثل الصمغة بحيث تكون هذه الأشياء في الخارج. واضح؟ هذا الآن هكذا كانت الحياة بهذه الطريقة. وكعب بن عجرة تعرفون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه، نعم، قال ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك إلى ما أرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى هذا الحد. فأمره أن يحلق ويذبح، أو يخير خيره بين، في رواية أن أمر بالذبح وقال إن لم تجد. فالشاهد أنه يعني في هذه الحال، نعم، نحن نجد من هذا شيئا يسيرا، الإنسان يحرم منا أحيانا في يوم عرفة أليس كذلك، أو في يوم 8 الظهر أو العصر في غاية النظافة وفي حملة وعنده الصوابين وعنده كل شيء والمراوش وكل شيء يتروش ويصبح، نعم، ومع ذلك ينتظر متى يرجع من الغد في يوم النحر من أجل أن ينزع الإحرام ويغتسل ويشعر أنه دخل على الحياة من جديد، ولا يسأل أين يلقي إحرامه بعد ذلك حتى لا يريد أن ينظر إليه. صوره نص يوم يمكن، ومع ذلك يشعر أنه في حالة يحتاج إلى الاغتسال والنظافة، ويرجعه مستريح يقضوا تفثهم. فبعضهم يقول هو إزالة الوسخ، لكن الإجماع على هذا فيه نظر غير صحيح، نعم، ليس هذا محل اتفاق أن يفسر إزالة التفث، قضاء التفث بإزالة الوسخ فقط، وإنما الأحسن والله أعلم بالنظر إلى السياق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قاله كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، ليقضوا تفثهم أي ما بقي عليهم من المناسك ومناسك حج، من حلق وأخذ شارب ورميل الجمار وطواف بالبيت، كل هذه الأشياء يعني ما تبقى من مناسكهم، ليقضوا تفثهم، فيذبح هديه أو ينحر، ثم ذلك يكمل ما بقي مناسك، يحلق شعره بعد الذبح. ما الذي يحصل؟ إنسان يرمي جمرة العقبة ثم يذبح ثم بعد ذلك يحلق، وعندئذ له أن يقص من أظفاره ويأخذ من شاربه ويلبس الثياب. والله تعالى أعلم. تفضل. وقوله وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، قال مجاهد، يعني الطواف الواجب يوم النحر. على كل حال يوفوا نذورهم يدخل فيه النذر بهذا بالنحر، ويدخل فيه سائر النذور. بعضهم يقول إذا كتب الله لي المجيء إلى بيته الحرام أن أعتكف ليلة، وآخر يقول أن أطوف فيه نعم 100 مرة، نعم، وهكذا ما عليهم النذور، لأنهم يتمنون رؤية البيت، فيكون عليهم من النذور أو أن يتصدق أو نحو هذا، يطعم أو أن يذبح أو غير الهدي الذي وجب عليه. فالله عز وجل أطلق هذا وليوفوا نذورهم. نعم. اقرأوا ما نشر، وكنت ذكرته إلى قاصدي البيت الحرام، رحلة الشيخ عثمان دابو من أفريقيا إلى نينجاهو من مالي إلى مكة، كم جلسوا؟ سنتين. خمسة هم، مات اثنان أو ثلاثة، أحدهم مات في البحر وهو نهشته حية. كانوا كل ما مروا بقرية ذهبوا يشتغلون ويجمعون ثم ينتقلون، جاء حج آخر ثم حج في سنتين. وهو كتب وصية أوصى أصحابه وقال لهم إذا مت كاد أن يموت، إذا مت قربوني أكثر عند الحرم. فلما رأوا الكعبة لا تسأل عن حالهم. فمثل هؤلاء تحصل منهم نذور. وانظروا إلى أحوال الناس اللي يأتون من الهند ومن غيرها، اسألوهم، يجمع 20 سنة 30 سنة هو يجمع من أجل أن يأتي. ولهذا هؤلاء المساكين اللي بعد الحج رايح جاي طول الوقت، بعضهم يقول اليوم هذه 10 عمرة سويتها، رايح مسجد عائشة في التنعيم وجاي، ونحن نتكلم ونقول هل جهلة، هل يضيقوا على الناس، هل همج. هؤلاء أجداده يتمنون أنهم يرون الكعبة، وهذا الوحيد من جماعته ومن قرابته ومن أسرته اللي حصل له هذا الشرف. فله جد وجده وعم وخاله ووصايا هذا يقول طفلي، وهذا يقول اعتمر لي، وهذا يقول كذا، وهذه تقول جدتك ماتت وتتمنى أنها ترى الحرم اعتمر لها، وما اعتمرت ولا حجت، وهذه تقول. فيأتي ويجلس، يذهب ويجي، عمره بعد عمره. نحن نتأذى من الزحام، طواف الإفاضة فقط أو طواف الوداع الواحد، وهؤلاء ما عنده مشكلة في الزحام، لو يمشي فوق الناس وبس يشوف الكعبة خلاص من بعد الكعبة كل شيء يهون. لذلك هو يتمنى أصلا أنه يموت هنا، هذا موجود. ليس الخلي كالشجي، والله المستعان، الله المستعان. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وروى ابن أبي حاتم عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. على كل حال هذا في طواف الوداع، والأول في طواف الإفاضة. طواف الوداع واجب ويسقط عن الحائض، وطواف الإفاضة ركن ولا يسقط عن أحد. لكن هنا انظر وليطوف في هذا السياق، قال فكلوا منا وأطعموا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بعد ما قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كل هذه أوامر وجاءت مقترنة، بعضها يقال إنه واجب وبعضها يقال إنه ليس بواجب، وهذا له أمثلة ليست قليلة. ولهذا يقولون بأن دلالة الاقتران لا تدل على، ليست بحجة، على تفصيل في مسائل تتعلق بها. نعم. وقوله بالبيت العتيق من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، فإن كان وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت. هذه مسألة أخرى، لكن هذا الذي ذكره يطوفوا بالبيت العتيق بالبيت، قلنا مثلا بأن الباء هنا للمجاورة، طوفوا بالبيت أو غير ذلك. على كل حال الطواف يكون بالبيت، ولهذا يكون من وراء الحجر لأن الحجر أو بعض الحجر من البيت، فإذا دخل فإنه يكون قد طاف في بعض الشوط داخل الكعبة، لأن بعض الحجر من الكعبة. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان لا يخرج من الحرم ويطوف، يعني لو أراد الإنسان أن يستريح من الزحام وقال أنا سأطوف من الخارج أدور على الحرم، قال هذا ليس قبيل الطواف البيت إلا إذا امتلأ الحرم واضطر الناس إلى الخروج، فإنك لم تطوف بالبيت. ولذلك إذا قلنا بأن المسعى ليس من الحرم، ليس من المسجد، فالنزول في بعض النواحي على المسعى يكون في هذا القدر سعى من خارج بهذا القدر، فهذا لا بأس أن يفعله الإنسان إذا اضطر إلى ذلك، استحم المكان فزاد الناس وما يسعهم الممر الضيق الدور الثاني أو في السطح فيخرجون إلى المسعى ثم يرجعون. نعم. أما البيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس سبب التسمية، وهذا من أحسن ما يفسر به، لأن الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبعضهم يقول العتيق يعني وبهذا الاعتبار يكون العتيق بمعنى القديم، والقدم أحيانا يكون مدحا ويضفي على هذا الشيء قيمة أو قدرا، وأحيانا يكون ذلك نقصا. فالإنسان حينما يكون ثوبه عتيق أو قديم أو سيارته أو نعله، هل هذا يكون يضفي عليه جودة ويكون هذا أفضل وأحسن وأعظم وأكمل؟ الجواب لا، البيت لما يكون قديم هذا نقص يكون، لكن متى يكون ذلك أجود؟ في بعض الأشياء، الأشياء العتيقة التي يعني كل ما تقادم بها الزمن كل ما ازدادت قيمتها. الآن الدهن العود يقول لك هذا معتق، كل ما مر عليه مدة أفضل أطول كل ما صار أفضل في رائحته فهذا أجود. كذلك بعض الأشياء، الرز مثلا يقول لك عتيق هذا أفضل. نعم. ففي أشياء القدم يضفي عليها جودة أو يزيدها فضلا بهذا الاعتبار، وبعضهم يقول عتيقا المعتق من الجبابرة، وسبق الكلام على هذا المعنى، فأبرهة قصمه الله عز وجل. وبعضهم يقول غير ذلك، لكن ولا مانع من اجتماع هذه المعاني، لكن إذا أردنا أن نرجح فنفسر الآية في قوله إن أول بيت وضع، فالآية قد تحتمل أو اللفظة في القرآن معاني ويوجد في القرآن ما يشهد لأحدها، يكون هذا سبب الترجيح. نعم. أقرأ شيء. تفضل. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. نعم، على كل حال بعضهم يقول لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين، يعتقها من النار، من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهكذا مثل هذا قول من قال بأن العتيق بمعنى الكريم، الكريم، فالقدم كما قلت يضفي عليه، هذا يمكن يرجع لما سبق، لا يخالفه، والله أعلم. طيب قبل ما يعني ما أفتح المجال للأسئلة أريد أن أنبه في الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قلنا بأن الزبور يقصد به الكتب، ويشهد لهذا القراءة الأخرى ولقد كتبنا في الزبور بضم الزاي. نبهني أحد الأخوان قل أنك نطقتها الزبوري كذا، زبوري، لا زبوري بالضم، هو فقط الفرق الضمة عن القراءة دي. الزبوري الزبوري تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، هذه في أي موضع مرت علينا؟ ليست نفس الآية لكن شاهد في موضع في الزيادة، فالموضع الذي يقال فيه بالزيادة هو تنبت بالدهن، فيها ثلاثة أوجه في الإعراب، أحد هذه الأوجه أن الباء زائدة تنبت بالدهن، أما تنبت بالدهن تنبت فالباء هنا ممكن تكون للمصاحبة في موضع من المواضع كشاهد فقط، ها؟ بإلحاد، أحسنت، ما يريد فيه بإلحاد الباء هذه، من قال بأنها زائدة ذكروا نظيرا له تنبت بالدهن، فتنبت بالدهن الباء هنا ما تكون زائدة لكن تنبت بالدهن أحد الأوجه فيها على هذه القراءة، القول بزيادة الباء. أما المعنى، أما الكلام في الزلزلة وإن زلزلة الساعة، البحث فيها لم يسعفني الوقت لمراجعة هذا، طلبت منك تراجعها، راجعتها ما أسعفني الوقت، لكن إن شاء الله بإذن الله بعد رمضان لما نبدأ الدروس بإذن الله. هذا آخر درس اليوم، وبعد ذلك إن شاء الله يكون بعد العصر عندنا نقرأ من الفتاوى في الصيام والاعتكاف والزكاة، فتاوى نحن قرأنا في فتاوى الشيخ باز رحمه الله في سنة، وقرأنا في فتاوى اللجنة الدائمة في سنة انتهينا منها، والآن ممكن نقرأ فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما بعد التراويح فلعلنا نتوقف أيضا عن الأمثال، كلام في الأمثال، ويكون عندنا إن شاء الله تعليقات أحيانا على الآيات التي قرأها الإمام، وأحيانا فوائد أخرى ولطائف، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. نعم، في عندكم سؤال؟ طبعا هذا التوقف عن الدرس العصر بناء على رغبتكم وطلبكم في العام الأغلب عشان تسافرون. نعم تفضل. نعم، إلا بس ما الفرق بينه وبين الفقير؟ إذا قيل الفقير وقيل بائس، بؤس والفقر، ما الفرق بين البؤس والفقر؟ هي صفة له، لكن كان الكلام في الفرق بين البؤس والفقر، ما الفرق؟ فالبؤس فقر أضر بصاحبه، فقر شديد جدا، وإلا البائس الفقير لا شك فهي شبه ما تكون بالصفة الكاشفة، لأن البائس أصلا فقير وزيادة. ها الضامر ما هو؟ أتينا على كل ضامر؟ لا بس هنا ما في، ما قبله ما قال على كل مركوب ضامر، لا حتى لو قال، ما قال على كل جمل ضامر طمور، ها الفزال أي قصدك البائس يعني أي نعم، يعني الجمل الهزيل مثل الإنسان البائس يقال، أو جمل بائس، ها أضر يقصد الأخ هذا المعنى نعم مثل الضامر. طيب باقي شيء؟ كيف أن إيش نقلها قصدك؟ أي خارج الحرم هي. هو هذه قدمت قرابين للبيت وهدايا، والهدايا لا تختص بالذبائح ولا تختص بموسم الحج، الهدي يقدم في العمرة وفي الحج وفي أي وقت، والإنسان في بلده وما حج، وقد يكون ذلك بالطيب والفرش ونحو هذا، هذه كلها تقدم إلى البيت، واضح؟ طيب قدمت إلى البيت، هذه الذبائح ذبحت في البيت لكن لم ينتفع بها فقراء الحرم، هل الذبح مقصود لذاته أو أن هناك أيضا مقصود آخر للشارع وهو الانتفاع بها فقراء الحرم؟ ولهذا في الدماء الواجبة يقال فيها توزع على فقراء الحرم. طيب فهل هذا الهدي اللي هو دم شكران يقال إنه مثل دم الجبران تماما باعتبار أن ينتفع به فقراء الحرم، ولا فقط المقصود هو إراقة الدماء فإذا ذبح يمكن أن يرسل إلى مكان آخر؟ كثير من الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز إخراجها وإنما توزع على فقراء الحرم، تذبح في الحرم وهذا لا شك فيه حدود الحرم، يعني ما يذبحها في عرفة، وتوزع في نطاق الحرم، كون الفقير يخرج بها هو من بلد آخر هذا الأمر إليه، لكنه فقراء الحرم نوعان، من كان مقيما بالحرم قام مستمرة، ومن كان طارئا عليه من الآفاقيين وهم فقراء وجدوا فيه فهم من جملة فقراء الحرم، يعني الآن الإنسان اللي عليه دم أو عليه بيوزع على فقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين في فدية الأذى فقراء الحرم، يمكن يعطي المعتمرين أو الحجاج هؤلاء الفقراء اللي جاءوا من بلاد، فكل هؤلاء يقال لهم فقراء الحرم فيما أعلم بلا خلاف. نعم فهذا هو المقصود نفع فقراء الحرم، فإذا أخرجت لم يحصل مقصود الشارع إذا قلنا إن المقصود ليس هو إراقة الدماء فحسب، وإنما ما وراء ذلك من الانتفاع بها لفقراء الحرم، فهي قدمت لبيت الله عز وجل بهذا الاعتبار. هذا ما أخذ المسألة، وهو قول قوي وله وجاهة، و قال به جمع كبير من السلف بعدهم، ولكن نظر في الأمور التي ذكرتها لربما يعني لا شك إن هذا أحسن، هذا أحسن إذا أمكن فهو أحسن، ولذلك يوجد من الطرق التي تعمل يوجد أناس يذبحون ويعطيك منها ما شئت كم تريد، الربع الثلث في مكة، مستودع خيري وغير المستودع الخيري، يعطيك منها ما شئت ويوزع الباقي على الفقراء في مكة، وعندهم ثلاجات يبقونها ويوزعون عليهم أثناء العام، فهذا أحسن إذا حصل. ما في إشكال، ما في إشكال ولو بعد شهور.